التي دلفت على الفور إلى داخل فناء الكلية، ثم توقفت على بعض خطوات من الباب، فخرج متولي منها بينما بقي السائق بداخلها. لحق عم منصور بالسيارة وقال لمتولي هامسا كي لا يسمعه أحد كيف صارت الأمور. أخبرتك ألا تقلق، كل شيء على ما يرام، والأمانة موجودة بالسيارة. إذن دعنا لا نضيع الوقت وأن ندخلها إلى المشرحة، قالها عم منصور، ثم سبقه مترجلا إلى أحد الأبواب الجانبية المطلة على الفناء المتجهة للمشرحة، وتبعه متولي والسيارة ببطء، ثم توقف الجميع أمام الباب. أسعى السائق بالهبوط فتح الباب الخلفي للسيارة. كانت هناك صندوق خشبي يشبه النعوش إلى حد ما، يركض على صندوق السيارة المعدنية بطول الصندوق. صعد السائق فوق الصندوق سيارته وأمسك بالصندوق الخشبي من الخلف وقام بدفعه نحو الخارج ببطء، بينما تعاون عم منصور ومتولي على حمل الصندوق الثقيل من الناحية الأخرى. اتجه الثلاثة بالصندوق الخشبي نحو المشرحة، وغمغم متولي بقلق محذرا وعيناه معلقة بالصندوق. حذروا لخطواتكم أرجوكم، لو سقط الصندوق فسوف يتحطم، هدف عم منصور بغيظة شاعرا بثقل الصندوق يكاد أن يخلع كتفيه. اصمت يا أحمق وتحرك، صندوقك اللعين هذا هو ما سيحطم أصبعنا قبل أن يتحطم، خرس متولي على الفور وتحرك الموكب الصغير ببطء نحو المشرحة. قال عم منصور فور أن دلفوا من باب المشرحة موجها إياهم لمكان واسع فارغا خلف الباب، لننزل هذا الصندوق هنا، إن هذا يكفي. أنزلوا الصندوق برفق ووقفوا جميعا يلتقطون أنفاسهم اللاهسة من ثقل الصندوق الخشبي وما يحويه. والتفت عم منصور إلى السائق العجوز مرحبا به مرة أخرى وهو يقدم له سيجارة من علبته، فتناولها السائق بامتنان، دعاه بعدها لتناول كوب من الشاي بالداخل. إلا أن السائق اعتذر متحججا بضيق الوقت. هنا قال متولي دعه يذهب عم منصور، فعم بلال ما زال أمامه رحلة عودة طويلة. صاحبه متولي بعدها إلى السيارة وأخرج من حافظة نقودا ناولها للسائق، فقام الأخير بعدها بسرعة قبل أن يضعها بحافظة جلدية كبيرة أخرجها من جيبه، ثم رحل بسيارته. بالداخل كان عم منصور يتفحص بعينيه الصندوق الخشبي المغلق. كان خشبه غير مدبوغ وتلوثت حوافه بالبقع وبعض الطمي الجاف. أيقن عم منصور أن متولي لابد وأنه قد صنع هذا الصندوق من قبل خصيصا لمثل هذه المهام القذرة التي يقوم بها من حين لآخر. دلف متولي الباب وأشار إلى الصندوق بفخ وابتسامته اللزجة مرة أخرى تملأ وجهه. ما رأيك عم منصور؟ لقد كلفني صنع أكثر من 10 جنيهات كاملة، لكنها والحق يقال يستحق. لا يهمني صندوقك ولا ما دفعته فيه، إنما أريد هو الجثة فقط. إنها بداخل، أراهن على أنها سوف تعجبك. لا إرادها أن تعجبني، فقط أريد جثة صالحة. إنها كذلك بالفعل، اتأمن إنها سليمة للغاية، سترى هذا بنفسك. هنا قال عم منصور بضجر وهو ينحني نحو الصندوق كي ينتهي الأمر. إذن دعنا ندخله لقاعة التشريح لنرى هذا بأنفسنا. تعاونا سويا وبصعوبة في حمل الصندوق وإدخاله لقاعة، ثم اتجه به نحو الطاولة الفارغة فأركضه أسفلها. بعدها انحنى متولي على الصندوق وأخرج مفتاحا صغيرا من جيبه وعالج به القفل الصغير الموضوع بجانب الصندوق، ففتح ثم رفع الغطاء العلوي للصندوق لتظهر الجثة ملفوفة في كفنها الأبيض. شعر عم متولي بالضيق حين رأى الجثة مستورة بكفنها، وانتبه إحساس صاحب بأنه قد انتهك حلمتها، فهتف في متولي غاضبا لماذا لم تنزع الكفن عنها قبل أن تأتي بها؟ إنك تفعل أشياء حمقى. ظننت أنه لا بأس من الاحتفاظ به، لا مبرر هنالك للتخلص منه. ابتسم مرة أخرى ابتسامته اللزجة مكملا وهو يشير إلى الكفن. إنه ما زال جديدا كما ترى، ويمكنني الانتفاع به مرة أخرى. رمق عم منصور بنفور حقيقي وقال بتأفف وهو ينظر إليه شزرا: هل تعلم أنك أكثر من رأيته جشعا في حياتي كلها؟ ولا أدري كيف يحيا إنسانا ما بفكرك وطمعك هذا. لن تختلق على عضلة واحدة في وجه متولي، وهو يجيب بثبات دون تتعكر استسامته لما يسمع: الحياة صعبة عم منصور، ولا يصلح لها للشخص المفتح القادر على انتزاع المال من فم الأسد. إننا نحيا من أجل هذا. صمت عم منصور ولم يعقب، فلا جدوى من الكلام معه، فلن يتفهم أي منهما منطق الآخر، فكلاهما يرى الدنيا من منظار مختلف، ولن يجدي مثل هذه المجادلات إلا إثارة أعصابه وحنقه. لذا صمت وانحنى نحو الجثمان ليرفعه كاتما غيظه قائلا: إذن عاونني لنضع جثتي على الطاولة. حمل الجثة فشعر بالعجب حين اكتشف أنها خفيفة للغاية بالرغم من الطول الواضح عليها، وضعها لمنضدة برفق، ثم أشار عم متولي إلى الجثمان قائلا لمتولي: هيا انزع ذلك الكفن عنها كي لا نضيع الوقت، فما زال أمامنا عمل كثير. على الفور امتدت يد متولي نحو الكفن، وراح يزيله من جسد الجثة بسرعة ومهارة من اعتاد فعل هذا عشرات مرات من قبل. في نفس الوقت أدار عم منصور جسده لخلف كي لا يرى ما يفعله متولي، لكنه حين استدار ثانية نحو الجثة ورأى من تكون أطلق شهقة عليها وتراجع خلفها للخلف بسهولة كاتما صرخة عالية كادت تفلت من فمه، بينما قال متولي وهو ينظر إلى الجثة ببلاها وذهول كأنما يراها للمرة الأولى: إيه ده؟ مرة؟ كانت جثة لفتاة بالفعل، فتاة شابة بل أجمل فتاة رآها أحدهما في حياته كلها. كانت بيضاء البشرة بشدة، وإن شاب شفغيها وخدودهم بعض الصفراء والشحوب بتأثر الموت، وحملت الجثة ملامح دقيقة فاتنة للغاية ومرسومة بدقة. بدت الفتاة كنموذج للفتنة التامة. جمال كهذا لو رآه فنان لجنة تماما، ولهام به عشقا وصنع من أجله عشرات اللوحات والصور. كانت في بداية العشرينات من عمرها، وحول وجهها شلال حر من الشعر الفاحم الحريري الناعم. شعر الإسنان أنها كائن لا ينتمي في روعته وجلاله لعالم البشر الفاني. فمنذ متى والنساء في هذه الدنيا يحملن حلاوة كهذه؟ وبالرغم من أن عم منصور قد عمل لأكثر من 10 أعوام مع الموتى، رأى خلالها مئات الجثث حتى صار يعرف الموتى بنظرة واحدة، إلا أنه حين رآها شك بشدة أنها ميتة، وقال بصوت مبحوح مختنق وعيناه مفجعتان عليها بإصرار: ما الذي فعلته أيها الأحمق؟ من هذه؟ وكيف أتت بها؟ دلع متولي ريكا بصعوبة حقيقية وأجاب بتوتر عينه والآخر تنظر إليها: لم أكن أعلم أنها فتاة، ما أغبني بها اللحاد أنها جثة تازجة، فظننتها جثة لرجل كما اعتدنا دائما أن لا نقترب من جثث الإناث. إنه لم يغبني أنها لفتاة. تصلب عم منصور أمام جثمان الفتاة وعيناه جاحظتان ترمق بدهشة ممزوجة بالإشفاق، ثم تبادر إلى ذهنه خاطرا ما، فمد يده نحو عنقها متحسسا وريدها السباتي. هل تكون تحت تأثير غيبوبة ما؟ علم أن هذا قد يحدث أحيانا، لكنها كانت باردة بشدة ولم يشعر بأي نبض لها تحت أصابعها. إنها ميتة بالفعل. نظر إلى عينيها المغلقتين متوقعا أن تفتحهما في أي لحظة، متطلعا إليهم برعب وفزع، لكنها لم تفعل. نظر إلى جسدها العالي متفحصا، فبدأ هو الآخر سليما تماما، حتى علامات الموت التي يراها في الجثث كالزرقة الرمية وغيرها لم تكن موجودة. فكرر سؤاله مرة أخرى وتوتره يتصاعد بداخله: من أين جئت يا رجل بهذه الجثة؟ شعر عم منصور بأن توتر متولي وحيرته لا تقل عما يشعر به، ومتولي يجيب بصوت مرتجف: من مكابر أحد الكرب المجاورة لقريتي، فلم يكن هناك جثث جديدة بمقابر قريتي، وقد أخبرني اللحادة أنها ماتت صباح اليوم ودفنت بعد صلاة الجمعة. كان هذا يعني أنها ماتت منذ أكثر من 15 ساعة، وبالرغم من هذا لم يظهر عليها أي علامات التحلل. كان الوقت هو نهاية شهر سبتمبر، حيث الحر على أشده، ولهذا من المستحيل أن تبقى في وقت كهذا أي جثة على حالها دون أن تظهر عليها علامات التحلل. كان هذا مريبا غريبا. ظل يتأمل الجثة بتوتر، ووجد نفسه يغطي جسدها حياء كأنما ما زالت حية. لم ينتبه في يوم من الأيام شيء من هذه المشاعر التي يحس بها الآن أمام تلك الجثة. وجد نفسه يفكر في الفتاة. ترى كيف ولماذا ماتت هذه الفتاة؟ هل قتلها أهلها من أجل الشرف وضرء العار كما يحدث في الأرياف كثيرا؟ لكنه لم يلحظ على جثتها أي أثار للعنف أو العدوان، فبشرتها سليمة رائقة لا غبار عليها. هل ماتت لمرض ما؟ لكنه عاد واستبعد هذا الاحتمال، فقد أوحت إليه الجثة أن صاحبتها قد ماتت في عنفوانها، فلوجود لأثار المرض عليها. لو ماتت هذه فلابد أنها كانت بكامل صحتها ونامت ولم يستيقظ بعدها قد. ميتة هادئة بلا شك لها، لكنها مؤلمة ومفجعة لزويها. أخرجه متولي من شروده قائلا وهو يشير بأصبعه نحو الجثة: والآن ماذا سنفعل؟ لست أدري، إنني أشعر بالحيرة، قالها وأخرج علبة السجائر من جيبه ليشعل سيجارة جديدة ليبدد داخلها توتره وحيرته. شعر أن هذه الجثة تخص هو، جثة تحمل شيئا من مشاعره وجيناته. كان إحساسا سخيفا لكنه لم يستطع أن يطرده من عقله. كان يتمنى ألا يصيبها ما يصيب جثثهن من تمزيق وتفكيك. إن تلك الرقة والفتنة النائمة لخليقة أن تظل هكذا حتى يبتلعها الصرى دون أن يرى أحدا كيف تذهب للأرض بتلك الحلاوة والفتنة. لذا أمغم بصوت خافت دون أن يتمالك نفسه: هذه الفتنة لا تستحق أبدا أن توجدها هنا. هنا استدار متولي نحوه بشيء من الاستنكار وهو يأسب كم ملسوع: هل تعني بكلامك هذا أنك لا تريدها؟ إنني لن أعيدها للقبر ثانية. التفت إليها عم منصورة وهو يظرف سحابة كثيفة من الدخان نحو وجهه وقال ببطء: لم أقل هذا، لقد جاءت إلى هنا فهذا قدرها. إذن تنهد متولي بارتياح بعدما ظن أن عم منصورة سيطلب منه أن يعيد دفنها ثانية، لكن عم منصورة لم يقلها وإن تمنى أن يفعل هذا. كان متوترا وشعر أنه لا رغبة لديه في أن يبدأ إجراءات تجهيزها للحفظ بالفورمالين، ريثما يأتي أطباء قسمه في الصباح كي يكملوا حفظها بالفورمالين. فقال لمتولي: دعنا نشرب كوبين من الشاي أولا قبل أن نعود إليها كي نبدأ عملنا عليها. وافقوا متولي فانطلق إلى حجرتيهما واجمين. ركض عم منصور على السرير المعدني الصغير وما زال يدخن ويفكر في هذه الفتاة كيف ماتت وكيف عاشت. تخيل مصيبة أهلها لفقدها، ولو كانت ابنته هو لجن حتما. لم تكن المسألة لجمالها الأخاذ بادي عليها حتى وهي ميتة، لكنها مسحة الرقة والجاذبية الخفية التي تنبعث من ملامحها. راهن أن عشاقها كانوا بالمئات، ولا يظن أن أحدا منهم كان بالجسارة كي يقربها مثلها. يستحق أن نتأملها من بعيد، خائفين أن نغدشها بنظراتنا أو آهاتنا ودموعنا. هنا قال محاولا إخراج نفسه من تأملاته الحزينة: لا إله إلا الله، لله ما أعطى ولله ما أخذ. جلس متولي أمام السبرتاية يعد الشاي. راقبه عم متولي عم منصورة ووجد نفسه في هذه اللحظة يشعر بمقت هائل نحوه. لولا لظلت هذه في قبرها يسترها ويغطيها. شعر أنه يجلس إلى أحد السفاحين الأقرب إلى الحيوانات منهم للبشر، فشعر بحنق عليه حتى تمنى لو مات متولي في هذه اللحظة فيقوم بنفسه بتحنيطه وحقنه بالفورمالين مثلما سيحدث معها بعد قليل. أغمض عينيه ووجد نفسه يتخيل كيف سيقوم بتقطيع متولي بالمنشار إلى أجزاء حين يطلب الأطباء منه هذا. لن يدع أحد غيره يقوم بهذا، هذا مخلوق طفلي يستحق مصيرا كهذا إلا هذه الفتاة. شعر عم منصور بابتسامة خفية ترتسم على شفتيه، شاعرا بشيء من الراحة لخواطره تلك. قدم له متولي كوب الشاي ساخنا فتناوله بصمت دون أن يشكره عليه. أخذ يرشفها ببطء وهو يفكر في المهمة الثقيلة التي عليه أن يقوم بها بعد قليل مع جثة الفتاة. حينئذ انقطع التيار الكهربائي فجأة، فصح متولي بسخط: حي، ما هذا النحس؟ هذا ليس وقته أبدا. قالها وأشعل عود سقاب قبل أن يشعر به مصباحا زيتيا موضوعا على طرف المنضدة التي أمامه، حيث كانوا يحتفظون بمثل هذا المصباح لمثل هذه الأوقات التي تنقطع فيها الكهرباء. ثم قال متولي وهو يعلق المصباح من حلقة معدنية فيه إلى مسمار على الحائط: لقد تخطى بتم منصور، ولا أريد أن أشعر أن تشعر زوجتي بالقلق ولو تأخرت عليها أكثر من ذلك. لا داعي للقلق يا رجل، ربما يعود الطيار بعد قليل. قالها له عم منصور بشيء من الجدية شاعرا بالراحة: هذا سيؤجل الأمر بعض الوقت. ووجد نفسه يتمنى أن لا يعود الطيار ثانية، وكأن هذا سينقذ جثة الفتاة من مصيرها. ولكن متولي هتف بحنق واعتراض: بهذه السرعة سأعود للبيت متأخر، إنني أكاد أموت إرهاقا وتعبا، فأنا لم أنم منذ الأمس. يمكنك أن تنام اليوم ها هنا معي بالحجرة. وماذا عن زوجاتي التي أخبرتها أنني سوف أعود إليها اليوم؟ وحتما سيقتلها القلق من أجلي إن لم أعود إليها الآن. كان محقا في خوفه، ففي ذلك الوقت لم تكن التليفونات متاحة إلا للقليل، لكن هذا كان من المستحيل أن يطمئن زوجته عليه إلا بأن يعود بنفسه إلى بيته. لذا قال عم منصور باستسلام: حسنا، يمكنك أن تذهب إلى بيتك وستولى أنا تجهيز الفتاة بنفسي حين تعود الكهرباء. وماذا لو لم تعد؟ هل سنترك الجثة هكذا للصباح؟ أخشى أن تفسد الجثة أو تتصاعد رائحتها، فالجو ها هنا أكثر دفئا من الخارج. كان هذا شيئا محتملا، إلا أن شيئا بداخل عم منصور أشعره بأن هذا لن يحدث، ذاك من أن الفتاة ماتت بالفعل منذ الصباح ولم يحدث لجثتها أي تلف بعد، والجو الآن ليس بشديد الحرارة كالأمس. لذا قال له مطمئنا: لا أظن أنها ستتحلل بهذه السرعة، لو تركناها هذه الليلة إنها ما زالت بحالة جيدة، ولا أظن أنه سيضرها أن تنتظر بضع ساعات أخرى حتى الصباح. عد لبيتك ولا أطلق. انصرف متولي تاركا عم منصور الذي راح يفكر مرة أخرى في الفتاة التي لم تفارق خياله. وظل النور مقطوعا طوال الليل، ولهذا لم يجهزها، فانتظر الصباح شاعرا بالراحة لتأجيل الأمر. أربعة. ما هذا؟ قالها الدكتور نعيمة بدهشة وهو يحضك إلى جثة الفتاة التي جلبها متولي بالأمس. لاحظ عم منصور يده المرتعشة الممسكة بسيجاره وهو يتطلع لجثة الفتاة بتوتر، فأجاب بسرعة: إنها الجثة التي طلبت منا أن نحضرها، لقد جلبناها بالأمس. أعلم أنها الجثة التي طلبتها، إنني أسأل كيف ومن أين جئتم بها؟ قالها وما زال يتفحصها بعناية، فأجاب عم منصور: إن متولي هو من جلبها بالأمس، لقد أدى بها كما أغبنا من مقبرة قرية مجاورة لقرية، وهو يريد 30 جنيها ثمنا لها، لقد أخبرته أنك سوف تدفع له. ليس هذا وقت منصور، سأعطيه ما يريد، لكن هل أخبرك متى توفت هذه الفتاة؟ قالها وهو يقلب في الجثة برفق على جانبيها وينظر إلى بشرتها متأملا وأصابعها تتحدث نبضها كأنما يريد أن يتأكد بنفسه أنها جثة حقيقية. فقال عم منصور وهو يراقب ما يفعل: يقول أنها ماتت صباح الجمعة، هذا يعني أنه قد مر على وفاتها أكثر من يوم. إن هذا مستحيل، لابد أنه قد أخطأ، إنني لا أرى أي أثار للتحلل بها ولا وجودا للزرقة الرمية أسفلها. هذه الفتاة تبدو وكأنها قد ماتت منذ ساعة واحدة على الأكثر. كان عم منصور ما زال تائها في حيرة فلم يرد عليه، بينما استمر الدكتور نعيمة في فحصها. أمسك أناملها وقربها إلى عيني متأملا أظافرها اللامعة، ثم أعادها لمكانها برفق، ثم فتح جفنيها فازداد الدهشة وهو يقول: لا لا لا، إن هذا غريب بحق، إنني لم أشاهد في حياتي جثة كهذه من قبل. من يراها يظن أنها فتاة نائمة، لكن جسدها بارد ونبضها المفقود يشير إلى موتها ويؤكد. غطاه بعد ذلك بغطائها البلاستيكي وأخرج سيجارة من علبة السجائر وأشعلها قبل أن يقول بشرود: أحد اللي متولي هنا الآن أريد أن أعرف منه ما قصة هذه الجثة بالضبط وكيف أتى بها. تحرك عم منصور الأحضار متولي تاركا إياه في المشرحة أمام الجثة. خمن عم منصور أن بعقل الدكتور نعيم الآن كثير من الأفكار والهواجس التي راودته عن الفتاة بالأمس. وبعد دقيقة عاد متولي برفقة. أخرج الدكتور حافظته الجلدية الأنيقة وأخرج منها بعض النقود فعدها، ثم مد يده بها نحو متولي الذي التقطها على الفور ودسها في جيب بنطاله دون أن يعدها، وإن كان قد أحصاها بنظره بصورة خاطفة طمأنته إلى أنها المبلغ الذي ينتظره. وقال الدكتور نعيم بعدها: والآن اخبرني، هل كنت تعرف هذه الفتاة من قبل؟ لا دكتور، لم أكن أعرفها، لكنها من بلدة مجاورة لبلدتنا، لقد أتيت بها من مقابر تلك القارية. إذا لا تعلم كيف ماتت؟ هذا أيضا لا أعلمها دكتور، لكن لو شئت فمن الممكن أن آتي بقصتها عن طريق بعض الأصدقاء من البلدة. ظفر الدكتور نعيم من فمه سحابة من الدخان وهز رأسه للجانبين رافضا الفكرة وهو يتمتم: لا داعي لهذا، هذا لا يهم الآن. ثم التفت إلى عم منصور وقال وهو يهز كفه الممسكة بعقب السيجارة الذي قارب على الزوال: يمكنك أن تبدأ الآن في تجهيزها يا منصور، وسوف أرسل الدكتور شريف إلى هنا كي يساعدكم. قالها وألقى نظرة أخرى طويلة للجثة الراكدة أمامه تحت غطائها البلاستيكي المليئة بالبقع، وهز كتفيه بحركة مبهمة ثم غادر المشرحة دون أن يعقب. لم يشعر عم منصور بالراحة وكره أن يكون هو من يقوم بإعداد جثة الفتاة هذه. لأول مرة يشعر بأنه لا يحب أن يقوم بعمله الذي اعتاد عليه منذ أكثر من 10 أعوام، لكنه كان عمله الذي عليه أن يقوم به. فسح غطائها البلاستيكي عنها ورمقها بتوتر قبل أن يبدأ في تهيئتها. خمسة. في هذا اليوم كان على علي عبد الدايم أن يبيت في المشرحة، ففي تلك الأيام كان النظام المتبع أن يبيت أحد عمال المشرحة فيها كل ليلة طالما هناك جثث بها. إذا كان العمال يتناوبون المبيت فيها ظل هذا الأمر معمولا به لسنوات طويلة، حتى انتهى الأمر بعم منصور إلى المكوس بالمشرحة بصورة دائمة. حينها انتهى نظام الدور مكتفيين بوجود عم منصور. كانت ليلة صيفية وكانت الساعة قد تجاوزت 10 مساء. ما زالت حرارة الجو مرتفعة والرطوبة في عنفوانها خانقة لا تمرح. كان نهار هذا اليوم شديد الحرارة ويبدو أن هذا القيس سيستمر هكذا طوال الليل. خلع عبد الدايم جلبابه وصار بملابسه الداخلية أخذ يدندن ببعض الأغاني النوبية وهو يعد لنفسه كوبا آخر من الشاي الثقيل. انتهى منه ثم خرج من المشرحة متجها نحو الحديقة الصغيرة الموجودة خلف المشرحة متلمسا في فضائها المفتوح بعض النمسات الباردة. بدت السماء حالكة السواد صافية وتناصرت في أرجائها الكثير من النجوم دون أن يسطع قمرها. إنه آخر يوم في شهر العربية فلا تنتظرنا القمر يا فتاة. جلس عبد الدايب على كرسي خشبي جلبهما من قلب المشحة ووضعه في منتصف الحديقة وأخذ يرشف الشاي الساخن باستمتاع وتلذذ دون أن يلتفت إلى أن موسى الصغير الذي يلسعه من حين لآخر هذه أشياء اعتاد عليها منذ كان في بلاد أسلافها الشلال فلم تعد تؤرقه أو تثير انتباهه. غاب في التأمل السماء الصافية وهو يتذكر الليالي النوبية الحارة، تذكر جلسات السمر الصيفية الليلية حول الأخشاب المشتعلة التي كانوا يشمون زورة الخضراء في قلبها، وعادت لذاكرته الحكايات التي لا تنتهي عن الأجداد وبطولاتهم وحكايتهم عن القبائل السوداء الهمجية القادمة من الجنوب والتي طالما دارت بينه قومه وبين تلك القبائل المعارك العظيمة والتي كانت تنتهي في الغالب بانتصار قومه وظهر الغزاة مرة أخرى نحو الجنوب، ولت أيام البطولات الحقيقية إلى الأبد ولم يعد باقيا إلا الشتات. تذكر داره الطينية الصغيرة التي تلاشت هي وقريتها كلها الآن لأن بحيرة السد قد غمرتها وأغرقتها ككل شيء من خلفها. لقد تم ترحيل أبناء النوبة إلى أماكن جديدة شمالا، لكن أي مكان مهما كان حلو لم يكن ليعوض أي منهم عن بلادهم السمراء الذهبية التي امتدت حكاياتها وجذورها لآلاف الأعوام. استغرق حينا في تأملاته، لكنه خرج منها حين لمح بطرف عينيه ظلا ما يتحرك خلف الباب الزجاجي المشحة. نبض قلبه بقوة ودون أن يشعر حبس أنفاسه بترقب وهو يتطلع إلى الظل البشري الذي بدا واضحا من انعكاسه من خلال الزجاج الداكن لباب المشرحة. كان ظلا بشريا هذا مؤكد. في البداية فكر أنه قد يكون أحد حراس أمن الكلية الذين يأتون أحيانا إلى المشرحة كي يسألونه دخانا أو سكرا أو أي شيء آخر قد يكون في حاجة إليه، لكنه أدرك أن هذا الاحتمال غير ممكن، فهو يجلس قبالة الباب ولو جاء أحد من الخارج لرآه أو سمعه على الأقل صوت خطواته. إذن من يكون هذا؟ ومن أين جاء؟ وماذا يريد؟ كلها أسئلة حائرة تبحث عن إجابة ما. أحرق الظل فجأة للداخل فجف ريقه توترا. إذن فهناك شخصا ما بالداخل في المشرحة لم يكن يتوهم إذن، ولكن الشيء العجيب أن خطوات ذلك الشخص الغامض لم تصدر أي جلبة أو صوت. كان بمفرده في هذه البقعة من الكلية ويحيط به الصمت التام الذي لا يقطعه إلا بعض هسيس الحشرات وبعض الأصوات البعيدة للسيارات التي تمر عبر الطريق القاتمة خلف الكلية. لذا فلو تحرك فأرا صغير في هذا المكان فسيسمع صوت خطواته بالتأكيد، لكنه بالفعل لم يسمع شيء. فكيف يتحرك ذلك الظل بكل تلك الخفة والسكون؟ ظل في مكانه للحظات لا يدري ماذا يفعل قبل أن يقرر أن يدخل المشرحة ليرى من هناك. اتجه بخطوات مترددة نحو الداخل ودلف الباب وتطلع إلى الفناء الطويل الممتد أمامه حتى قاعة التشريح والذي بدا خاليا مقبضا تحت أضواء النيون البيضاء الباردة